السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فلقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع حلقة خاصة. هذه الحلقة جعلتها تحت عنوان انتبه إنك في مكة، انتبه إنك في مكة. أخاطب بها كل من أكرمه الله عز وجل بسكنى مكة، وأخاطب فيها كل من أكرمه الله عز وجل بالسفر إلى مكة في عمرة أو حجة أو عمل وإقامة هناك، حتى ألفت نظر الجميع إلى قدسية المكان الذي شرفهم رب العالمين بالسفر إليه أو بالمقام فيه، وحتى أشوق من لم يكتب له زيارة هذا البلد المقدس إلى زيارة هذا البلد المقدس. والله أسأل أن يكتب لي ولكم جميعا في كل عام عمرة مقبولة. اللهم اكتب لنا في كل عام عمرة مقبولة وحجة مبرورة بكرمك يا أكرم الأكرمين وجودك يا أجود الأجودين. أحبتي في الله، في مثل هذه الأيام تهف القلوب وترفرف الأرواح وتتجه الأنظار صوب بقعة واحدة في أرض رب العالمين. الأنظار تتوجه، القلوب تهفو وتشتاق، الأرواح ترف وترفرف في جهة واحدة، إلى مكة المكرمة، إلى بيت الله الحرام، إلى بيت الله العتيق، إلى البلد المقدس، إلى البلد الأمين، إلى مكة، إلى مكة المكرمة شرفها الله عز وجل. وهذا البلد له من الفضائل، له من الأوسمة، له من النياشين، له من الأحكام ما ليس لغيره من سائر بلاد المسلمين، بل من سائر بلاد العالم في دنيا الناس. فمن فضائل مكة المكرمة أن أسماءها تعددت، وتعدد الأسماء الحسنة يدل على شرف المسمى. فمن أسمائها مكة وبكة والبلد الأمين والبلد الحرام والبلد المقدس وأم القرى وبشاشة وأم رحم ومعاد، كلها أسماء طيبة، كلها أسماء حسنة. وإذا تعددت الأسماء الحسنة لشيء واحد دل هذا على شرف المسمى. ولذلك نرى أن القرآن الكريم له أكثر من 30 اسم، القرآن والفرقان والكتاب والتبيان والتذكرة والذكرى والروح إلى آخره. حتى على مستوى الحيوان، العرب يسمون الأسد بأكثر من 30 اسم، الأسد والورد والبيهس وأسامة والغضنفر والقصورة إلى آخره. فمن شرف مكة أن أسماءها تعددت وكلها حلوة وكلها حسنة، وهذا يدل على شرف المسمى. فمن أسمائها مكة، وهذا ثابت بالقرآن وبالسنة. قال الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا، سورة الفتح. فالله سماها في القرآن مكة. تدرون ما معنى مكة؟ مكة من المك، كلمة مكة مشتقة من المك، والمك هو الزوال والانفصال. يقول العرب عن الفصيل اذا كف عن الرضاع من امه الناقة لقد مك الفصيل ضرع امه، يعني زال عن الرضاع. وسميت مكة بمكة لان من قصدها في الحج بنفقة طيبة وقد اخلص النية لله واجتهد ان يؤدي المناسك كما ادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. زالت عنه ذنوبه، انفصلت عنه ذنوبه. الحج يمك الذنوب، يزيلها يفصلها، لذلك سميت مكة بمكة. ومن اسمائها بكة، وهذا ثابت بالقرآن. قال رب العالمين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، مباركة وهدى للعالمين. بكة، والبك معناه القصد والقصم، فمن أرادها بسوء قصف الله عنقه، من أرادها بسوء قسم الله فقاره، بكه الله في بكه، قصفه وقسمه. وما قصة أبرهة مما ببعيد، ألم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول كالتبن المأكول. بكة. ومن أسمائها أم القرى، قال تعالى في قرآنه وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة اللهم اجعلنا منهم وفريق في السعير نعوذ بالله أن نكون منهم. أم القرى اسم ثابت بالقرآن، وأم الشيء أصله وأشرفه، ولذلك سميت الفاتحة أم الكتاب أم القرآن، ولذلك سمى الشافعي كتابه الأم. ولما كانت مكة هي أشرف بلد وأعظم بلد وأكرم بلد على الله وأصل كل البلاد في الحجاز، سماها ربنا أم القرى. ومن أسمائها البلد الأمين، قال رب العالمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، مكة المكرمة، وهذا البلد الأمين. والمقصود بالبلد الأمين في سورة التين بلا خلاف مكة المكرمة، ولها أسماء أخرى: البلد المقدس، البلد الحرام، أم رحم، بشاشة، معاد. فمن فضائلها أن أسماءها الحسنة تعددت، وهذا يدل على شرفها. ومن فضائل مكة أن رب العالمين أقسم بها في قرآنه مرتين، ولربنا أن يقسم بما شاء ومن شاء على ما شاء، وليس لنا أن نقسم إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فيش تربة أبويا ورسمي ومقام النبي الغالي والكعبة والمية الطهرة والعشرة الكرام والأمانة، ما عندناش الكلام ده، لا يجوز. رب العالمين أقسم بمكة مرتين ليثبت لنا أن لها مكانة، وأي مكانة عند الله عز وجل. فقال رب العالمين في سورة البلد: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، مكة المكرمة. وأقسم بها في سورة التين فقال عز من قائل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ثالثا من فضائل مكة أنها أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب أن تكون مكة أحب البلاد إلى كل مسلم، ذلك لأننا نحب ما يحبه الله ونحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكة أعظم عند الله من المدينة، مكة أحب إلى رسول الله من المدينة. دليل ذلك أخرج الترمذي في السنن وحسنه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه، عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما سكنت غيرك. أحب البلاد إلى الله مكة، أحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. أخرج الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه، عن عبد الله بن عدي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة، الحزورة راضية صغيرة كان فيها سوق لأهل مكة تشرف على الحرم، الآن هي في داخل الحرم. قال عبد الله بن عدي بن حمراء: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال: إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. مكة أعظم بلد عند الله، أحب بلد عند الله عز وجل، أحب بلد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، سبحانه فضل أماكن على أماكن، فضل بلاد على بلاد، وأشخاص على أشخاص، وطعام على طعام، وأمة على أمم. وربك يخلق ما يشاء ويختار. أربعة، من فضائل مكة أن الدجال لا يدخلها أبدا. المسيح الدجال، مسيح الضلالة، يدخل كل البلاد عدا مكة والمدينة، لا يدخل مكة أبدا، لا يدخل المدينة أبدا. وهذا من فضائل مكة والمدينة. يدل على هذا ما رواه الإمام البخاري في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس من نقابها نقب، ليس من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق. فمن فضائل مكة أن الدجال لا يدخلها أبدا. خمسة، من فضائل مكة أنها مأرز الإيمان، أصل الدين، أصل الإيمان. لو انحصر الدين، لو انحصر الإيمان في كل بلاد الله ستجده في مكة، ستجده في المدينة، مأرج الإيمان. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما كان، وهو يأرز أن ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض، وهو يأرز بين المسجدين الحرمين كما تأرز الحية في جحرها. قال النووي: والمسجدين مسجد مكة والمدينة. ستة، من فضائل مكة أنها كنز للحسنات، الصلاة في مسجدها لا تعدلها صلاة في أي مسجد، حتى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنز للحسنات. اسمع الحديث ده، روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الصلاة في مسجد النبي محمد 1000. طب في المسجد الحرام بكم؟ اسمع. روى الإمام أحمد وابن ماجه في السنن وصححه الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل، مش زي كمان، مش تساوي كمان، أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. الله أكبر، الله أكبر. الصلاة الواحدة في مسجد مكة في بيت الله الحرام أفضل من صلاتك في جماعة في بلدكم لمدة 56 سنة. شوف 100,000 صلاة محتاجة قد إيه؟ 100,000 صلاة. ما كل يوم بنصلي 5 صلوات في الشهر، 150 صلاة لو الشهر 30 يوم، اضرب 150 في 12 شهر، شوف يعملوا كام. شوف انت محتاج بقى كام سنة عشان تصلي 100,000 صلاة في جماعة؟ 56 سنة. الله اكبر. بقى الصلاة الواحدة في الحرم فريضة او نافلة افضل من صلاتك في مسجدك في جماعة لمدة 56 سنة، 100,000 صلاة. هذا كنز من الحسنات. يا باغي الخير أقبل، يا من تشكو من كثرة الذنوب ومن كثرة السيئات ومن ثقل الأوزار، يا من تشكو من تفريطك في الزمن الذي فات، هلم إلى عمرة، هلم إلى حجة، عوض، اغترف من كنز الحسنات، لا تفوت صلاة في المسجد الحرام. الله أكبر. والسؤال: هل مضاعفة أجر الصلاة في المسجد الحرام المحيط بالكعبة فقط؟ هنا اختلف أهل العلم. من أهل العلم من قال: الصلاة لا يصبح أجرها 100,000 إلا إذا صليتم في صحن الكعبة، في البقعة المحيطة بالكعبة التي يطوف فيها الطائفون فقط. ومن أهل العلم من قال: بل هذا يشمل الحرم كله، وهذا رجحه الكثيرون من العلماء، منهم التابعي الجليل عطاء ابن أبي رباح إمام أهل مكة في زمانه، فقد كان يقول رحمه الله: الحرم كله مسجد. وممن قال بذلك ابن قيم الجوزية، وهو رأي الجمهور، وقد رجحه غير واحد من المعاصرين كأمثال ابن باز وابن عثيمين وغير واحد من علمائنا المعاصرين. بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن مضاعفة أجر الصلاة ليس في مكة في الحرم وفقط، بل في مكة، ليس في المسجد وفقط، بل في الحرم المكي عموما، وهو قول أحمد واختاره النووي. إذا لو صليت في أي مكان في مكة، أحمد بن حنبل الإمام النووي يقولان 100,000، جمهور أهل العلم يقولون الصلاة 100,000 في أي مكان في المسجد الحرام. سبحان الله، يا خسارة من سكن مكة وفوت الفرائض في الحرم المكي، يا خسارة من حج أو اعتمر وترك الفرائض في الحرم المكي من أجل انشغاله بالبيع والشراء بالنوم الثقيل. يا أخوانا، صلاة واحدة في الحرم تعدل 100,000 صلاة. انت محتاج 56 سنة عشان تصلي 100,000 صلاة. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. سابعا، من فضائل مكة أنه لا يدخلها كافر ولا مشرك، وهذه من خصائص الحرم. لا يجوز مطلقا لولي الأمر أن يأذن لكافر أو مشرك أن يدخل إلى مكة أو المدينة، لأن المشركين نجس وبلد ربنا مطهر مقدس، البلد المقدس. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ممنوع. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع من الهجرة أمر الصديق أن يبعث، وكان أمير على الحج، أن يبعث من يؤذن في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا عريان، لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم، قال القرطبي: يحرم تمكين المشرك من دخول الحرم أجمع، فإذا جاء رسول منهم إلى إمام المسلمين في الحجاز خرج له الإمام إلى الحل فسمع منه وتكلم معه ولا يأذن له أن يدخل مكة أو يدخل إلى المدينة. ثم قال القرطبي: ولو دخل مشرك أو كافر إلى مكة أو المدينة مستورا ومات وعلمنا بذلك نبش قبره وأخرجت عظامه ودفنت خارج الحرمين. الله أكبر. ثامنا، من فضائل مكة تحريم القتال فيها، بلد حرام بلد أمين. من فضائلها أن الله حرم القتال فيها، أن الله حرم سفك الدماء فيها، أن الله حرم إيذاء قاطنيها. قال الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. عارف يعني مثابة؟ من الثواب. عارف معنى الثواب في لغة العرب إيه؟ الرجوع. من زار مكة يتمنى أن يثوب، يعني يرجع إليها. إي والله، من حج مرة، من اعتمر مرة واحدة في كل عام يتمنى أن لو حج. أنا أكاد أجزم أنه ما من مسلم يستطيع أن يحج أو يعتمر بعد هذا الكلام إلا وحج واعتمر. ربنا جعل أفئدة من الناس تهوي إلى مكة استجابة منه لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام، فقال عز من قائل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. قال سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قال عز من قائل: ألم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. بلد حرام، بلد أمين. امتن الله على أهل مكة بهذا، قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن حمل السلاح بمكة إلا لضرورة. محدش يحمل سلاح في مكة، ببلد أمين، إلا لضرورة. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل السلاح بمكة. قال الإمام مالك، قال الإمام الشافعي، قال الإمام عطاء، قال القاضي عياض: ولا يحمل السلاح بمكة لغير ضرورة، فإن وجدت الضرورة جاز أن يحمل السلاح. النبي حرم القتال في مكة. روى البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسفك بها دما. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. حتى العرب الكفار كانوا عارفين كده، كان الواحد منهم إذا رأى قاتل أبيه في الحرم لا يلتفت إليه. ولم يأذن ربنا للمسلمين بالقتال في مكة إلا إذا بادأهم الكفار بالقتال، فقال عز من قائل: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وده اللي النبي محمد عمله عندما فتح مكة، أمن كل من ألقى السلاح وبعث من ينادي: من دخل المسجد الحرام فهو آمن من أعدائه. ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. مش عايز النبي يهريق فيها دماء، لأنها بلد حرام بلد أمين. وهنا شبهة، يقول بعض المستشرقين كيف تزعمون أن مكة بلد أمين وقد جرى فيها ويلات؟ ألم يقتحم الحجاج مكة؟ ألم يسفك فيها الدماء؟ ألم يصرف فيها ابن الزبير عند باب الكعبة؟ أو لم تحدث منذ أعوام طويلة فتنة جهيمان وحصل قتال في الحرم في داخل الحرم؟ أو لم يعتدي بعض الحجاج من إيران على الحجاج منذ سنوات بعيدة مضت؟ وقعت مجازر، فكيف تزعمون أنها بلد أمين؟ كيف يقول رب العالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا؟ حصل الناس ماتت جوه اعتدي عليها. قال ابن باز رحمه الله: هذه الآية فيها أمر من الله للمسلمين أن يؤمنوا من دخل الحرم. ده مش خبر، يعني رب العالمين يقول يا مسلمين أمنوا من دخل الحرم ومن دخله كان آمنا، أمنوه، هذا هو المقصود. من دخله يجب أن يؤمن، وليس معناه أنه لا يقع عليه أذى ولا قتل، وإنما المقصود أن الواجب تأمين من دخل الحرم، وكان أهل الجاهلية يعرفون ذلك. فإن حصل تقصير فالعيب فينا، لأننا لم نفعل ما أمر الله به سبحانه وتعالى. 9، من فضائل مكة أنها بلد حرام. إلى أي مدى؟ تخيل، يحرم حتى الصيد فيها، يحرم حتى قطع شجرها، يحرم حتى أخذ اللقطة منها. هذا خاص بمكة، حرم. حتى الشجر ممنوع، تقطع شجرة، تقطع ورقة، تقصف غصن، ممنوع. حتى الشوك ممنوع تشيله، أي شجر مما أنبته الله اوعى تقرب له، لا تقصفه، لا تجتثه، حرام حرام حرام أن تصطاد فيها، ممنوع، دي بلد الله الحرام. روى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر؟ فإنه لصاغتنا وقبورنا. قال: إلا الإذخر. هذا مستثنى من النبات الذي ينبته الله في مكة بغير عمل من البشر، لا ينفر الصيد. في حمام موجود، حرام عليك، حرام تزعجه، تنفره، تهشه، حرام. قال الإمام النووي: ويحرم التنفير، وهو إزعاج الطير عن موضعه أو إزعاج الدواب عن موضعها، فإن نفره عصى سواء أتلفه أم لا، فإن تلف في نفاره ضم وإلا فلا. هتلاقي 20 حمامة كده موجودين في الحرم، وكأن الحمام عارف انه في بلد الله الأمين، في بلد الله حرام، عارف انه مطمن. تلاقي الحمامة ماشية جنبك كده عادي خالص، مش خايف. يمكن لو قلت لها هش تقول لك هش انت. اما لو شوية الحمام دول عندنا في مصر كانوا راحوا من زمان. لا، دي بلد الله الحرام الأمين، ابعد، اوعى تاخد حمامة تجري وراها تقوم تتخرج في حاجة تموت عليك، تتبع خروف شاه توزع في أهل مكة. ابعد يا عم، ابعد، الله يبارك لك. سبحان الله، لو نفرتها بس ده حرام، استغفر وتوب. فإن نفرتها فتلفت، حصلها مكروه، ماتت، يبقى عليك ضمان، تذبح في أمامها شاة. قال الإمام ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام، على الحلال والحرام، يعني سواء أنت محرم أو مش محرم، أنت في بلد الله الحرام ممنوع صيد البر، ممنوع. وروى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور. هذه الأشياء تقتل حتى في المسجد الحرام لأنها مضرة، والنبي أمر بقتلها في الحل والحرم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا عايز اسالك سؤال بس بره الحلقه معلش. اتفضلي. يا حضرتك انا يعني انا كان اتولدت طفل اولاد وبعدين مات، واتولدت طفل تاني يعني ربنا رزقني التوأم، وبعدين الواحد منهم مات الولد. وحضرتك دلوقتي انا عايز اعرف يعني في ناس قالوا لي لو رحتي لشيخ وحضرتي اختك يعني ممكن تكون اختك زعلانه منك عشان كده بتموتك في الصبيان. فانا مش عارفه يعني ده حقيقي ولا انا مش عايزه اخده بربنا، انا عارفه ربنا الحمد لله. حاضر، اسمعي الجواب ان شاء الله. اتصال يا شباب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مطعم. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. الله يرضى عليك. بقول لحضرتك لو سمحت انا عايزه اسال حضرتك ثلاث اسئله. اتفضلي. حضرتك انا رحت العمره اول رمضان. نعم. فدخلت النقاب وشرمنا وكده وما كنتش اعرف، فلبست النقاب وانا في الاتوبيس وانا داخله الحرم. وعند الطواف رفعت النقاب على راسي كده وطفت من غير النقاب. كده يبقى عليها مثلا ان انا ممكن اعمل فديه او اي حاجه؟ ما تعرفيش ان ده خطا؟ ايوه حضرتك. سؤال ثاني. طب حضرتك الصوت واطي كده مش سامعه. انا سامعك كويس، قول السؤال الثاني. السؤال الثاني، حضرتك في اخر رمضان رحت علشان العمره برضه كده، فزوجي ما سام يعني ظروفه ما سمحتش ان هو يجي معايا. فرحت وعملت عمره لوحدي، العمره دي مقبوله ولا مش مقبوله؟ يعني من غير محرم؟ من غير محرم، بس هو اللي موصلني ورحت لصحبه كويسه ومن ضمنهم خالتي. السؤال الثالث. السؤال الثالث، حضرتك هو جيت اخر رمضان يعني عدى على الميقات وما حرمش زوجي. الكلام ده كان في اول يوم العيد. متعمد؟ لا، اول يوم العيد، فبعد ما جاء مكه. طيب كملي السؤال. حضرتك بعد ما جه مكه رحنا مسجد التنعيم ثالث يوم العيد وعملنا عمره وما كانش بقصد التمتع يعني. لان ما كناش نعرف. فاحنا رايحين باذن الله الحج السنه يعني السنه دي. يا اختي في الله. ايوه. زوجك راح التنعيم وعمل عمره في رمضان؟ ولا شوال؟ في شوال حضرتك ثالث يوم العيد. طيب حاضر. ورجعنا الرياض ثاني. حاضر. وما كناش نعرف حكايه التمتع ديت، واحنا عايزين نعمل الحج مثلا افراد، ينفع ولا ما ينفعش؟ حاضر. تدعو ان شاء الله تسمع الجواب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. مرحبا مصر. ازي الحاجة؟ الحمد لله. ربنا يكرمك. يا رب. لو سمحت يا شيخ، كنت سالتك من الخميس تقريبا او سالتك قبل كده على ما حكم العزاء لغير المسلمين او دفن او حضر الجنازه او ماشي. كنت عايز رقم حضرتك اسمع. خد الرقم من الكنترول. طب ارجع لي وخليه لي اسمع. ادوني الرقم يا اخوان. بارك الله فيك يا شيخ. الله يرضى عنك. السلام عليكم. ايوه فين بس. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف؟ تفضل. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. اللي يحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. اللي يحبك في الله. وقت التلفزيون. ربنا يبارك فيك. يعني جزاك الله خيرا وجزاء عاملين بالقناه خير. اللهم امين. السؤال ايه؟ لو سألك الدعاء. ربنا يرضى عنك ويغفر لي ولك ويجعلني يغفر لي ولك. حوالي سبع شهور خاطب اخت لسه يعني هتلتزم. ايوه. ف متحير ومتردد اخدها ولا لسه؟ لم يبدو منها خلال السبعه اشهر اي التزام ما كانتش بتصلي بقى تصلي مش محجبه وحجبت اي ارتداء ما كانتش بتصلي بقى تصلي لا بابا طيب تابع معي تسمع الجواب ان شاء الله بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ الحمد لله دلوقتي انا بنتي جوزها يعني على طول بيرمي عليها يمين الطلاق ومتدين ومقصر ما شاء الله عليه ربنا يصلح حاله ماشي بس المشكله ان رمى عليها ثلاث يمين الطلاق وبعد كده اتفق ان بقى بنى خلاص فالشيخ قال له لا ده كله مفيش ولا واحده وقعت فالمهم الشيخ بين له قال له لا استغل تقع كذا كذا المهم راح رمى عليها النهارده هي استغل هي تقع وساب البيت ومشي فدلوقتي سالنا الشيخ قال لازم تقعد في بيتها اربع ثلاث اشهر وبعد كده تخرج بس هي دلوقتي قاعده لوحدها وخايفه تقعد في الشقه لوحدها وهو ساب البيت ومشي طب تفرق تقعد لوحدها ازاي في البيت طيب تابعي معايا يا اختي تابعي معايا ان شاء الله تسمع الجواب السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم السلام نعم ابي العظيم اختي بالله العلي العظيم اني احبك في حب الجنه الله يحبك ويرضى عليك وانا اساسا والله والله والله انا فخور جدا جدا بكم ودايما بدعي لكم الله يرضى عليك ابي العظيم الشيخ محمد حسان ربنا يجعلنا خير الجزاء اللهم امين حضرتك انا ليك سؤالين سؤال في الحلقه وسؤال خارج الحلقه اتفضل سؤال في الحلقه اول مره في حياتي الحمد لله جدا من الصديق اعتمرت فجأة كانت عمره بس ما كنتش يعني اعرف يعني النسك الصح يعني فمشيت ورفعت واحد فقال لي كان كذا كذا فانا سمعت من ابو الفضل محمد حسان قال ان المفروض واحد ما يكتبش وما يشوفش كتفه اليمين قال لما يخش فطبعا اللي كان معايا قال لي ايه لازم تكسر كتفك اليمين من المكان اللي حرمت منه يعني. ومشيت وبرضه في الساعه في الطواف كنت كاشفه في الساعه كنت كاشفه في الصاله برضه كنت كاشف كتف اليمين. السؤال الثاني ايه؟ السؤال الثاني حضرتك انا دلوقتي يعني انا تعبان ومركب قسطره يعني ما تعبان ومركب قسطره حضرتك. فدلوقتي بيطلع من حوالين الاسطره ساعات صديد وميه وحاجات فهل دي يسجد الصلاه؟ وبالنسبه للحج يعني اعمل ايه لان انا ناوي احج ان شاء الله. حاضر. جزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك أنا عايز أكلم الشيخ مسعد. معاك يا فندم على الهوا اتفضلي على الهوا. أيوة السلام عليكم شيخ مسعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة حضرتك طيب. وحضرتك طيبة. أحبك الله. الله يرضى عليك وإياك. ربنا يعزك يا رب. يا رب. أنا الحقيقة أنا آنسة والحمد لله أنا ملتزمة جدا. بصلي وبصوم نوافل ودايما ربنا سبحانه وتعالى مقرب قلبي لافعال الخير. نعم. فانا يعني انا ناقصني حاجه واحده بس نفسي البس النقاب. وطبعا الاراء المختلفه دي يعني في بعض الاحيان خلتني متردده والصراحه انا مش عايزه البس النقاب الا طاعه لله سبحانه وتعالى. جميل. فانا يعني اللي برجوه من حضرتك اولا تدعي لي ان ربنا يحبب الي النقاب وانا غالبا في السجود وفي صلاه الفجر بدعو هذه الدعوات ان ربنا يحبب الي النقاب وارتدائه ويسر لي حالي فيه. وبعدين في حاجه يا شيخ مسعد انا حريم اخواتي نفسهم يلبسوا النقاب بس طبعا مش بيقولوا لي احنا مش هنلبس النقاب الا اذا انت لبستيه الاول. فهل انا شايله حرمانيه من ناحيه هذا الامر؟ هم طبعا محجبات بالخمار. والحمد لله هم يعني ملتزمات بالصلاة وبالصيام ومحترمات جدا بس طبعا مسألة ال حاضر السؤال اتفهم اسمع الجواب ان شاء الله تابع معي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك بالشيخ يعني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. يا أخي أريدك أن تفرح لي الوصية الواجبة ومن شفيت في حياتي أبيها وتركت أحفادا فهل يأخذ ناقضهم أم لا؟ حاضر. وبعض من العلماء يقولون وصية واجبة الجد أن يوصي لنا أي شيء هل هذا جائز في الشرع أم لا؟ حاضر. اسمع بارك الله فيك. وفيك بارك. نسمع نكمل بقى يا إخوان بارك الله فيكم. قلت من فضائل مكة أنها بلد حرام حرم الله صيدها، حرم الله استئصال او قطع شجرها، حرم الله اخذ اللقطة منها. قال اهل العلم في شأن قطع شجر مكة او استئصال شجر مكة او نزع الشوك الذي أنبته الله في مكة، وهذا الحكم من خصائص البلد الحرام باستثناء الإذخر، وهذا الحكم مخصوص فيما ينبته الله عز وجل من غير عمل الآدمي، قاله القرطبي وهو رأي الجمهور. والسؤال: ما حكم من قطع شيئا من شجر مكة داخل الحرم؟ الجواب: هو آثم، لأنه متعد لحرمة ما حرمه الله عز وجل وما حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. طب وما جزاؤه؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقال مالك وابن حزم يلزمه الاستغفار والتوبة فقط، بينما ذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى ضمانه لازم يغرمه. طب ما هو ضمانه؟ اختلفوا في تقدير هذا الضمان. قال أبو حنيفة: ننظر لقيمة الشجرة التي قطعت، فإن بلغت قيمتها قيمة الهدي كان عليه هديا، وإن كان أقل اشترى وأطعم مساكين، كل مسكين نصف صاع. بينما اختار الشافعي وأحمد أنه لو قطع شجرة كبيرة عليه أن يذبح بقرة توزع في أهل مكة، ولو قطع شجرة صغيرة فعليه شاة توزع على أهل مكة. سبحان الله العظيم، بلد مقدس حرام، حتى صيدها حرام. ويستثنى من هذا الحكم مسألتين. الأولى: قال ابن قدامة: لا بأس بالانتفاع بمن كسر من الشجر من غير عمل الآدمي، يعني غصن الريح كسرته لا إشكال، دابة خبطت فيه كسرته ممكن انتفع به، انما ما كسرش انا بايدي. ينتفع بمن كسر من اغصانها وسقط من اوراقها، وهذا نص عليه احمد والكلام نقله ابن قدامة. اثنين: يجوز ان نرعى الغنم على اشجار مكة فتأكل اغنامنا من حشائش الحرم بغير قطع من الانسان، هذا ليس عليك فيه اثما ولا ضمان. كذا يحرم عليك وانت في مكة اخذ لقطة مكة، اما اعمل ايه؟ لقيت محفظة، لقيت ساعة، لقيت خاتم، لقيت رويشة، لقيت اسورة، اعمل ايه؟ عرفها ابدا، تعرفها بس ما تاخدهاش، لن تعرفها اتركها في مكانها، او خذها الى الجهة المسؤولة في الحرم في مكتب مسؤول عن المفقودات، وديها المكتب وتعرف ابدا ابدا، بخلاف اي لقطة في اي مكان اخر خارج الحرمين. هذا من خصائص مكة، لا يجوز التقاط لقطة مكة إلا لتعريفها أبدا أبدا بدون تملك أبدا، بخلاف اللقطة في أي بلد سوى الحرمين، وهذا قول الجمهور وانتصر له النووي وابن حجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. قال الشيخ ابن باز رحمه الله وقد سئل: ما حكم لقطة الحرم؟ يا ابن باز يا إمام، أنا وجدت محفظة، وجدت إسورة، وجدت خاتم، وجدت ساعة في الحرم المكي، أعمل إيه؟ قال: الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد، ولا يعطيها لفقراء ولا لغيرهم، بل يعرفها دائما في الحرم في مجامع الناس، وذلك في حرم مكة إن وجدها في الحرم المكي، وفي حرم المدينة إن وجدها في الحرم المدني، وإن تركها في مكانها فلا بأس، وإن سلمها للجهة الرسمية التي قد وكلت بهذا فقد برئت ذمته. سبحان الله. عشرة: من فضائل مكة أن الله يعاقب فيها على مجرد النية بفعل الحرام، يعني في أي مكان لو أنا هممت بسيئة ولم أفعلها كتبت لي حسنة، فإن فعلتها كتبت سيئة، إلا في الحرم المكي لو هميت بس تعمل ذنب حتى لو ما عملتوش أنت آثم. الله أكبر، حرم الله الإلحاد في الحرم. اسمع الآية، قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، اسمع اللي جاي بقى: ومن يرد فيه بظلم ومن يرد فيه عفوا بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من الملاحظ أن المتوعد عليه بالعذاب في الآية هو الهم ومن يرد. اللي بيفكر فماذا سيصنع ربنا في من ألحد فعلا في الحرم؟ ما هو الإلحاد هنا؟ قال ابن جرير هو أن يميل في البيت الحرام بظلم، يظلم حد في البيت الحرام. وفسره غيره بالشرك، باستحلال الحرام، باحتكار الطعام عن أهل مكة. وفسره ابن باز قال الإلحاد في الآية يشمل كل ميل إلى باطل سواء أكان في العقيدة أو في غيرها. واحد في الحرم المكي يسرق، يا راجل تلحق في الحرم تسرق، واحد بيقاتل على الحجر الأسود ومخبط صاحبه كوع كده ويوقعه في الأرض، تعمل انت ظالم، تعيش تعمل سنة وتركت فريضة، صيامتك لإخوانك فريضة، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، انت ظالم. واحد في الحرم المكي يقول مدد يا بدوي، الله بقى انت في بيت رب العالمين ولا تقول يا الله. كل ده من صور الإلحاد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى بحديث والله يهز القلوب. الناس اللي بتروح مكة ده داخل الحرم وملع السجارة، داخل الحرم وله عينان تتتبع عورات النساء، ما يبص لدي ولدي ولدي ولدي، ايه ده في الحرم، في الحرم وعمل يزغد ده ويزق ده ويوقع ده في الحرم، وما عنده فسحة اصلي جنبه في فسحة، تلاقي فيه جفوة وغلظة وفظاظة، اخلاقه كاخلاق الاعراب في الحرم. يا اخي ده المسجد الحرام تؤذيني فيه ازاي؟ اسمع الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة. أكثر الناس اللي ربنا بيكرههم بيبغضهم ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. مصيبة كبيرة. كذا 11 من فضائل البلد الحرام أنها البلد التي دعا لها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم دعا لمكة ولأهل مكة بالأمن والرزق والهداية وحب الناس إلى هذه البلد واشتياق الناس إلى هذه البلد. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، استجاب الله له فجعلها البلد الأمين. دعا الله لمكة وأهلها بالرزق وبميل الخلق إلى بلدهم. ربنا إني أسكنت من ذريتي، سيدنا إبراهيم بيدعو ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سبحان الله، حصلت فعلا. واجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، كلنا متلهفين على الحج والعمرة في كل عام. والله لو أتيح لي الحج في كل عام لحجزت، والله لو أتيح لي العمرة في كل شهر لاعتمرت. هذه آية استجاب ربنا لدعوة إبراهيم عليه السلام. وفي مكة سائر أنواع الأرزاق، تجد العنب بأصنافه، التفاح بأصنافه، الكمثة، فواكه زرعت في بقاع الدنيا تأتي من الشمال والجنوب والشرق والغرب، كلها في مكة. سبحان الله العظيم، استجاب الله له فأمن مكة وأمن أهلها لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. تجد الثمرات المزروعة في العالم كله موجودة في مكة. سبحان الله، بلد دعا لها الله. سبحان الله العظيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. سبحان الله. كذا من فضائل مكة أن إبراهيم عليه السلام دعا لأهلها بالهداية، وقد هداهم الله. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولذلك سيدنا النبي يقول، والحديث أخرجه البخاري في الكبير وأحمد في المسند والحاكم وصححه، يقول لما سئل عن بدء أمره، العرباض بن سارية بيقول له أخبرنا عن بدء أمرك، فقال رسول الله أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا واجعل فيهم رسولا منهم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي كأنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام ثم مكة، كنز الحسنات كما قلت، الصلاة هناك بمئة ألف. 12 من فضائل مكة أنها تضم المواقع العظيمة، مع عظيم قدر مكة وجلال فضل مكة إلا أن الله عز وجل جعل فيها مواقع عظيمة جدا، أعظمها الكعبة، الكعبة، البيت العتيق، البيت الحرام، مركز الكرة الأرضية. لو سقطت كعبة السماء البيت المعمور لسقطت على كعبة الأرض. البيت الحرام، الكعبة، البيت الحرام، البيت، البيت العتيق، سماها ربنا بالكعبة في القرآن، قال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام، الكعبة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت سماها البيت، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، كلها أسماء ثابتة في القرآن. والكعبة لها أحكام عظيمة وفيها آيات جليلة وعظيمة، من أحكامها الطواف حولها، لم يأذن رب العالمين بالطواف حول أي بناء إلا من حول الكعبة فقط، الطواف بالكعبة عبادة، لا يجوز لنا أن نطوف أبدا حول أي بناء إلا الكعبة، من طاف حول أي بناء فقد عمل عملا شركيا، لا يجوز لنا أن نطوف بضريح الحسين ولا بضريح البدوي ولا بضريح السيدة ولا بأي ضريح، الطواف عبادة لا تنبغي إلا حول الكعبة أو بين الصفا والمروة. قال رب العالمين وليطوفوا بالبيت العتيق، قال رب العالمين إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي أن يطوف بينهما. سبحان الله. وروى النسائي وصححه، اسمع البشرى الحلوة دي، روى النسائي وصححه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طاف سبعا فهو كعدل رقبة. الله الله، كل ما تطوف بالكعبة سبع مرات سبع أشواط يكتب لك انك اعتقت عبد. انا عايز اكون في مكة، اعظم عبادة بعد الصلاة في مكة الطواف بالبيت، كل ما تجد فرصة طف، وانت محرم وانت حلال طف، كلما طفت سبعة اشواط كتب لك كأنك اعتقت عبدا. الشرع اوجب على كل حاج، اوجب على كل معتمر، استحب لكل من دخل مكة ان يطوف ببيت الله العتيق، اوجب على كل حاج قبل ان يخرج من مكة ان يطوف طواف الوداع، لما رواه البخاري عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الناس، قال ابن عباس وهذا مرفوع، امر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. الكعبة فيها آيات كثيرة كما قال رب العالمين، فيه آيات بينات. ما هي آيات الله البينات في الكعبة؟ هذا هو عنوان الدرس القادم، حلقة القادمة إن شاء الله عنوانها فيه آيات بينات، عشان الناس اللي بتحج وبتعتمر تعرف قدسية المكان اللي هم فيه وعظمة المكان اللي هم فيه، فلا يرتكبون معاصي ولا يتمرغون في ذنوبهم هناك ولا يفرطون في هذه الأعمال التي ضاعف الله ثوابها، ويشكر الله حق الشكر ويحمد الله حق الحمد على ما أكرمهم به. بسرعة الأسئلة. أخوة بقول الوصية الواجبة يا عبد الله، الأحفاد لا يرثون إلا في حالتين، الحفيد يرث من الجد في حالتين، إن كان إن لم يكن بين الأحفاد وبين الجد أحد ورث الأحفاد كأنهم أبناء، لا في عم ولا عم، خلاص كله مات في حياة الجد. إذا لم يكن بين الأحفاد والجد أحد ورث الأحفاد كأنهم أبناء. اثنين، إن كان بين الأحفاد وبين الجد أنثى واحدة ورث الأحفاد السدس أيا كان عددهم، ويأخذ الذكر منهم كالأنثى بالتساوي. طب إن كان بين الجد والأحفاد ذكر عم أو أنثتان، يبقى هنا حجبوا حجب حرمان عن الإرث، لكن القضاء عندنا في مصر يجعل لهم وصية واجبة. وصية واجبة يعني يعطيهم ميراث الوالد أو ميراث الوالدة إن لم تزد على الثلث، وهذا المعمول به عندنا في بلادنا، والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. لكن أنا أحب لهذا الذي أخذ الوصية الواجبة أن يسترضي الورثة، فإن رضوا فليأكلها هنيئة مريئة إن شاء الله. أنا ملتزمة وأتمنى ألبس النقاب. ما تلبسيه، أصل في آراء مختلفة. أي آراء؟ العلماء اختلفوا في النقاب على قولين، فريق قال واجب وفريق قال فضيلة. اللي قالوا الفضيلة قالوا في الفتن عند رقة الدين عند كثرة المصائب يبقى واجب، كأن الأئمة الأربعة يقولون بالوجوب في هذا الزمان. البسي البسي النقاب، النقاب فريضة يا أمة الله. ولو قلنا أنه فضيلة، ألا تحبين الفضيلة؟ ألا تحبين التأسي بزوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إخوات زوجي بيقولوا لي لن نلبس النقاب إلا لما تلبسي، هذا أمر عجيب. ولا تزر وازرة وزر أخرى يا أمة الله، كل واحد سيتعلق من عرقوبه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. واحد يقول لك مش مصلم إلا ما تصلي أنت، هذا كلام ترهل علي أنا إثم. لا، هم بيحملوا يحملنا الذنب، لكن بادري بالنقاب يا أمة الله. بسرعة، أختي بتقول لي أنا خلفت ولد ومات، خلفت توأم واحد منهم مات، بيقولوا لي اتبحت بيحة أو كذا عشان أختك اللي تحت الأرض ترضى لأنها بتخنق العيال. هذا اعتقاد شركي. يا بنتي اللي بيرزق بالولد ربنا، قال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهبوا لمن يشاء إناثا ويهبوا لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. أختك إيه تحت الأرض إيه؟ قولي يا رب اللي ربنا خده منك ده هيشفع لك في الآخرة وهو في الجنة، ويقول لك سلف في الآخرة بشرط الصبر. فابتعد عن هذا الكلام الفارغ. أنا وأنا معتمرة جاوزت الميقات وأنا جهلة ما أعرفش لا شيء عليك، وأنا لبست النقاب في الطواف وأنا جهلة ما أعرفش لا شيء عليك ما دمت جاهلة. عملت عمرة من غير محرم، حرام أن تعتمري بلا محرم. المرأة التي لا تجد محرم في العمرة ليس عليها عمرة إجماعا. الشافعية والمالكية بعضهم أجاز للمرأة أن تسافر بلا محرم إذا كانت عجوز لا تشتهى وفي رفقة آمنة لأداء فريضة الحج فقط. النافلة لا، العمرة لا. إن في بقى في البعض عندهم في الفتاوى تساهل غريب، هم أباحوها لأداء الفريضة فقط مش في عمرة ولا في حج نافلة، وكلامهم مرجوح، كلامهم مرجوح. المرأة التي ليس معها محرم غير مستطيعة. طب عملت العمرة من غير محرم، هل إن شاء الله أؤجر عليها؟ نعم، وأنت آثمة لخلافك لأمر أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. زوجي تجاوز الميقات، إن تجاوزه عامدا عالما يجب عليه دم، إن كان قريب من الميقات يرجع يرفع عنه الإثم ويجب عليه دم، إن كان بعيد عن الميقات أثم يستغفر الله ويتوب إليه وعليه دم، يذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع جمل يوزع في فقراء أهل مكة. بتقول لي زوجي زوج بنتي بيحلف طلعات كتيرة ورأى، لا أنا لا أفتي في هذه المسائل، عليه أن يذهب إلى دار الإفتاء. أخيرا بيقول لي كشفت كتفي وأنا بأدي المناسك في كل حركة وكل سكن لحد ما خلصت وأنا جاهل ما أعرفش. او سألت واحد بحسبه من العلماء فافتاني وجانبه الصواب، هل علي اثم؟ لا، انما السنة لا يكشف الكتف الايمن للرجال الا عند رؤية الكعبة. انت تكشف كتفك لما ترى الكعبة، تعمل السبع اشواط، ترمل في الثلاثة الاولى وتمشي المشية العادية في الاربعة الباقية، بعد انتهاءك من الطواف استر كتفك الاثنين. اذا اقيمت الصلاة في الطواف استر كتفك وقف مكانك وصلي، انما على طول لا لا. والله عز وجل اعلى واعلم، اسأل الله عز وجل ان يرزقنا في هذا العام حجة مبرورة، وان يرزقنا في كل عام عمرة مقبولة وحجة مبرورة، وان لا يحرمنا ابدا من عبادة العمرة والحج في كل عام. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ظل